الكرم حموسه للسيوف اخواني رجال الحميه ليلة ودي وانا اشوفه عروسه في حضور امي وابوي اغلى هديه في حضور امي وابوي اغلى هديه